السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سبحانه خلق الآدمية من قطرة فإذا هو حي يسعى، ورزقه بالعينين يبصر بهما المسعى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله. إخوتي في الله، نعم الله علينا كثيرة، ولا تعد ولا تحصى، وما من لحظة تمر علينا إلا ويأتينا فيها من ربنا ملايين الملايين من صحة في بدن، أمن في وطن، أرض وسماء، ماء وهواء، زوجة وأبناء، سداد ورشاد، نعم نعجز عن عدها، وما نعرفه من نعم ربنا علينا أقل بكثير مما لا نعرف. ذهب يونس ابن عبيد، ذهب رجل فقير إلى يونس ابن عبيد وقال: يا إمام، أشكو من الفقر والفاقة وضيق ذات اليد. قال الإمام: أفتبيع لي إذن يديك ب100,000؟ قال: لا، وماذا أفعل بدنيا أعيش فيها بلا يدين؟ قال: فتبيع لي 100,000؟ قال: ولا مال الدنيا. فتبيع لي رجليك ب100,000؟ قال: أبدا أبدا. قال: أراك تملك المئات من الألوف، فكيف تشكو الفقر يا رجل؟ ربنا مغرقنا في خيره، نتقلب بالليل والنهار في كل لحظة في خير ربنا وفي فضل ربنا وفي منن ربنا وفي جود ربنا وكرم ربنا. قال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه. والله آتانا مما سألناه ومما لم نسأله. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وعلمنا رب العالمين أن النعم تحفظ بل وتزداد مع الشكر. قال عز من قائل، وشوفوا كرم ربنا، قال عز من قائل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: قيدوا النعم بالشكر، قيدوا النعم بالشكر. وكان علي رضي الله عنه يقول: إن كنت في نعمة فرعها، فإن الإله كثير النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله شديد النقم. نعم، ما الذي أذهب كنوز قارون؟ كفر النعمة. ما الذي ضيع ملك فرعون؟ كفر النعمة. ما الذي أذهب رفاهية عاد التي بنت مدينة قال الله فيها: التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ كفر النعمة. إن كنت في نعمة فرعها، فإن الإله كثير النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله شديد النقم. هذا. واعلموا يا عباد الله أن شكر الله يكون بالقلب واللسان والجوارح. شكر الله عمل. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أكثر البشر يجحدون، يستخدمون النعمة في محاربة المنعم، يبارزون الله بالمعاصي، ينسبون الفضل في النعم لأنفسهم، جحود. قتل الإنسان ما أكفره، وقليل من عبادي الشكور. الشكر عمل، والشكر يكون من جنس النعمة. ربنا ادالك فلوس، عايز تشكر ربنا على نعمة المال، زكاة المال، الصدقات، كفالة اليتامى، بناء المساجد، بناء المستشفيات، قضاء ديون المدينين. ربنا ادالك علم، شكر الله على نعمة العلم، أن تعلم الناس وأن تبث العلم. ربنا ادالك منصب، شكر الله على نعمة المنصب، أن تيسر على الناس وأن تكون في خدمة الناس. ربنا ادالك جاه ومكان، شكر الله على هذه النعمة، أن تشفع بها شفاعات حسنة، أن تصلح بها بين متخاصمين ومتهاجرين. هكذا يكون الشكر. ومن الشكر عند حدوث نعمة أو عند ذهاب نقمة ما سنه لنا رسول الله من سنة رسول الله، ودي سنة مهجورة، هذه سنة مهجورة من سنن الخير والهدى. عند حدوث نعمة جديدة أو عند ذهاب نقمة، أن تسجد سجدة واحدة لله اسمها سجدة شكر. الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. نعمة جديدة، وإلا فنحن في كل لحظة نتقلب في النعم. هذه السجدة لله عز وجل لا يشترط لها وضوء ولا استقبال قبلة ولا ستر عورة، وليس لها تكبيرة إحرام، وليس لها تسليم، وتجوز في الأوقات المنهية عنها في الصلاة. إذا جاءك خبر حلو بنعمة، خر ساجدا لله. إذا انزاحت عنك نقمة، اسجد سجدة واحدة لله عز وجل. جات لك تأشيرة العمرة أو الحج، الله أكبر، هتحج السنة دي يا عم الحج. التأشيرة جات لك في الجواز، بتاع الموظف في الشركة بيقول لك السلام عليكم يا عم الحج، ألف مبروك، هتحج السنة دي إن شاء الله. دي عايزة إيه دي بقى؟ عايزة تنزل للملك، حط أنفك في التراب، تمرغ جبينك في التراب، تسجد سجدة شكر لله عز وجل. ابنك نجح جاب 99، انزل ساجدا شاكرا لله عز وجل. جات لك علاوة كبيرة، اسجد سجود شكر لله. اترقيت بقيت وكيل وزارة، يا راجل انزل اسجد سجدة شكر لله عز وجل. حفظت القرآن، ربنا أكرمك وختمت القرآن، اسجد سجدة شكر لله عز وجل. ما أحلى سجود الشكر للملك بعدما يفيض عليك بحفظ كتابه. إذا حصلت لك نعمة جديدة، اسجد سجود شكر. وإذا اندفعت عنك نقمة، اسجد سجود شكر. يا راجل كنت راكب السيارة وحصل حادث مروع، الناس نزلت متعورة وناس ماتت، وانت نزلت سليم. يا راجل اسجد للملك الذي نجاك واشكره. يا راجل كنت راكب قطار وحصل حادث ومات العشرات وخرجت سليم او خدش بسيط، نجاك الله من الهلاك. يا راجل انزل اسجد سجود شكر لله. يا راجل كنت خايف وقلقان ورحت للطبيب عندما مرضت وسود الدنيا في وجهك، وقال لك الإشاعة بتقول ان حالتك ميؤوس منها وانت بتقضيها ايام وهتموت، وبعدين رحت للطبيب تاني فاهم ماهر عاقل فكشف عليك ونظر في الفحوصات والأشعة وقال ابشر يا حج، صحتك بومب يا عم، مين اللي قالك انك تعبان؟ تمام، مش دي عايزة سجدة شكر؟ مش كنت يائس؟ مش كنت سود الدنيا في وجهك وهذا اخبرك انك في خير؟ ولا يحتاج الى سجدة شكر. من السنن المهجورة الضائعة في هذا الزمان سجود الشكر عند حدوث نعمة أو اندب. سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك ما ربنا اللهم. وفيه خضوع لله، في كده خضوع، في خشوع، فيه ذل للملك سبحانه وتعالى. أخرج الشيخان في الصحيحين أن كعب بن مالك لما جاءته البشرى بقبول الله توبته في قرآنه، لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه خر ساجدا شاكرا لله، ولم ينكر عليه رسول الله، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، ما أنكر عليه رسول الله، هذا إقرار منه. والنبي لا يسكت على جور أبدا. وقد ورد جملة من الأحاديث الصحيح، من الأحاديث في سندها مقال من باب الأمانة العلمية، وقد ورد جملة من الأحاديث في سندها مقال عن أكثر من 12 صحابي بمجموعها ثبت فيها سجود النبي سجدة الشكر كلما جاءه خبر. منها حديث أبي بكر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا لله عز وجل. وفي الصحيح أن عليا رضي الله عنه لما قاتل الخوارج كلاب أهل النار الذين خرجوا عليه وكفروه، وكفروا معاوية، وكفروا الصحابة، وقاتلوا الصحابة، لما قاتلهم بطل الإسلام علي ونصره الله عليهم، بحث في علامة في رجل فيهم أخبره النبي به. روى الإمام أحمد في المسند عن طارق بن زياد قال رضي الله عنه خرجنا مع علي إلى الخوارج نقاتلهم، قال فقتلهم ونصره الله عليهم، ثم قال انظروا فإن النبي قال إنه سيخرج قوم يتكلمون بالحق لا يجاوز حلقهم يخرجون من الحق كما يخرج السهم من الرمية. وفي رواية عند مسلم فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليها شعرات بيض. النبي قال له يا علي في ناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وتلاوتكم إلى تلاواتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني جهلة، يجتهدون في العبادة بجهل، سيخرجون عليك ويقاتلون الأمة فقاتلهم. ومن أمارة ذلك أن تجد فيهم رجل له عضد وليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدي فيها شعرات بيض. قال علي ابحثوا عنه، فذهبوا وبحثوا في قتل الخوارج فقالوا لا نجده. قال ابحثوا عنه، فبحثوا وبحثوا قالوا ما وجدناه. قال ابحثوا عنه فما كذبت ولا كذبت. لن كذبت عليكم ولا النبي محمد كذب علي. فبحثوا فوجدوا رجلا تحت الجثث أسود له عضد وليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدي فيها شعرات بيض. قالوا وجدناه يا أمير المؤمنين. فلما جاء وقف عليه ورأى فيه العلامة والأمارة خر علي ساجدا لله شكرا، وخر أصحابه ساجدين لله شكرا معه رضي الله عنهم جميعا. جماهير أهل العلم الشافعي أحمد إسحاق أبو ثور ابن المنذر صاحب أبي حنيفة قالوا من السنة إذا جاءتك نعمة أو اندفعت عنك نقمة أن تسجد سجدة واحدة شاكرا لله، وأكرر سجدة واحدة فقط، ليس إقرار ولا تسليم، لا يشترط لها استقبال القبلة، لا يشترط لها الوضوء، لا يشترط لها أن تلبس المرأة الحجاب شعرها مكشوف، مش لازم بقى تلبس الخمار زي الصلاة، ولا يشترط لها الحجاب لأنها ببساطة ليست صلاة، مش اسمها صلاة الشكر، اسمها سجود الشكر، ليست صلاة، وإنما يستحب ذلك لو كنت على وضوء ده أفضل، لو كانت لبس حجابها الكامل ده أفضل، لو استقبلت القبلة أفضل، هذا يستحب وليس بواجب. طب سؤال، ماذا نقول في سجود الشكر؟ جات لي تأشيرة الحج، الواد نجح جاب 90%، الواد كان عمل عملية وطلع خف منها بقى زي الفل، هسجد سجدة شكر خلاص. أسجد فين؟ في الجامع؟ في أي حتة، أول ما تعرف الخبر أسجد. في الشارع تشوفك ساجد لله عز وجل، في الشارع، في جنينة، في المصنع، في العمل، في الشركة، هو عيب، سبحان الملك. طيب أقول إيه وأنا ساجد سجدة الشكر لله؟ لما أنزل الله على رسول الله سبح اسم ربك الأعلى قال النبي اجعلوها في سجودكم، يعني في كل السجود، وسبحان ربي الأعلى، واحمد ربك في سجودك، اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا، سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الحمد لله والشكر لله، قولي الكلام ده وأثني على الله عز وجل. نعم. طيب هل يشرع سجود الشكر في الصلاة؟ أنا واقف بصلي والواد راح يجيب نتيجة الثانوية العامة، وأنا بصلي سمعت زوجتي بتقول ألف بركة 99%، اللهم صل على النبي، الحمد لله. الخبر جاني وأنا في الصلاة، أسجد سجدة الشكر في الصلاة؟ لو سجدت سجدة الشكر وأنت في الصلاة فصلاتك باطلة، إنما يكفيك أن تقول الحمد لله. لا يشرع سجود الشكر في الصلاة لأن سببها خارج عن الصلاة، ولك أن تحمد ربك بقلبك ولسانك، فإذا سجدت في الصلاة سجدة شكر بطلت الصلاة، إلا أن تكون جاهلا أو ناسيا فلا تبطل، كما لو زاد سجدة في الصلاة ناسية. وبهذا صرح الشافعية والحنابلة. يا ترى النهاردة الناس لما بتجيلهم نعمة أو بتنصرف عنهم نقمة بيسجدوا سجود شكر؟ الحمد لله جبت يا أمي 5. تسجد أمك؟ لا، تزغرد، بدل ما تعمل السنة تزغرد. وبعض النساء يرقص ما شاء الله 90%، تقوم تهالك أنا نادرة يوم ما تجيب 95% أرقص لك يا حاج، ربنا يهد شطانك بترقصي يا ستي. اسجدي سجدة شكر لله عز وجل. النهاردة زغريد بدل سجود الشكر، رقص بدل سجود الشكر، تصفيق بدل سجود الشكر، لاعب جاب جون يروح قلع هدومه ويتمرغ في النجيلة وبعدين يسجد سجود الشكر. الشيخ الفوزان يرى أن سجود لاعب الكرة سجدة شكر بعد أن يأتي بهدف أو يحقق الفوز بدعة. هذا رأي الشيخ الفوزان، يتفق معه البعض، يخالفه البعض. طب ليه بيقول بدعة؟ قال لأن اللعيب يجيب جون هذه ليست نعمة عظيمة يعني تستوجب أو يستحب لها سجود شكر. إيه يعني جبت جون سعادتك؟ يعني رقصت الباك ورقصت الجون وجبت الكورة قلبتها في المقصات ولا عملت يعني ايه يعني حاجة خطيرة جدا دي، يعني انتصرنا على اليهود خلاص، حررت المقدسات. في النهاية هذا اسمه لعب لعب لعب، وانت اسمك مع كامل الاحترام لاعب، وانت بتلعب بتلعب، فما تدخلش اللعب في. وان كان البعض قد قال يعني هو احسن ما يقلع الفانيلا ويتمرمغ ويتعمل يعني، وعشان الناس تشوف يعني سنة، يعني الكلام فيه شد وجذب واخذ وترك، لكن هذا رأي الشيخ الفوزان، ويعني والعتبى عليه. هو من الاخطاء في هذا الباب، وهذا رأيته بعض الناس، كل ما يصلي صلاة فريضة اول ما الشيخ يسلم، وهو يسلم يروح قايم جايب بعد الصلاة على طول سجدتين. بتعمل ايه يا عم الحاج؟ قولك سجود شكر. شكر ايه يا حاج؟ سجدة الشكر سجدة واحدة مش اتنين، وسجود الشكر لما تحصل نعمة جديدة كل يوم. ما انت مصلي الفجر الحمد لله، والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هل كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كلما صلى فريضة سجد من بعدها سجدة شكر؟ ليس هذا من هديه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ايضا البعض يظن انه لا بد وحتما وواجب ولازم لسجدة الشكر من وضوء وتكبير وتسليم، وكل هذا لا أساس له. حبيبي في الله، سنة مهجورة، ربنا يعني ويعنكم على إحيائها. كلما جاءتك نعمة اسجد سجدة شكر لله، اخضع فيها لربك، احمد فيها ربك، اشكر فيها ربك. كلما انزاحت عنك بلية أو نقمة اسجد سجدة شكر لله، قدس فيها ربك، سبح فيها ربك، احمد فيها الله، اشكر فيها الله، وسله المزيد من فضله. فقد قال الرب الشكور: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين، لك توابين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.